الفقيه المحدث الأصولي عرف بالإمام المجتهد، كان فريد عصره ونادر دهره، إمام الأئمة وبحر العلوم، سند المجتهدين الحفاظ، فارس المعاني والألفاظ. هو شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني. نشأ رحمه الله تعالى بصنعاء باليمن، وتربى في بيت العلم والفضل، فنشأ نشأة دينية طاهرة تلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل العلم والفضل في بلدته، فحفظ القرآن الكريم وجوده، ثم حفظ كتاب الأزهار للإمام المهدي في فقه الزيدية، ومختصر الفرائض للعصيفيري، والكافية والشافية لابن الحاجب، وغير ذلك من المتون التي اعتاد حفظها طلاب العلم في القرون المتأخرة. كان رحمه الله تعالى كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ والأدب، وهو لا يزال مشتغلا بحفظ القرآن الكريم. ومما ساعد الإمام الشوكاني على طلب العلم والنبوغ المبكر وجوده وتربيته في بيت العلم والفضل، فإن والده رحمه الله تعالى كان من العلماء البارزين في ذلك العصر، كما أن أكثر أهل هذه القرية كانوا كذلك من أهل العلم والفضل. قال الشيخ الشوكاني عن والده وأهل قريته: وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الزمان، لا يخلو وجود عالم منهم في كل زمن، ولكنه يكون تارة في بعض البطون وتارة في بطن أخرى، ولهم عند سلف الأئمة جلالة عظيمة، وفيهم رؤساء كبار ناصروا الأئمة، ولا سيما في حروب الأتراك، فإن لهم في ذلك اليد البيضاء، وكان فيهم إذ ذاك علماء وفضلاء يعرفون في سائر البلاد الخولانية بالقضاء. وهكذا استطاع الشوكاني أن يستفيد من علماء عصره وما أكثرهم، فأخذ يطلب العلم بجميع فنونه، فقرأ التهذيب للعلامة التفتازاني، والتلخيص في علوم البلاغة للقزويني، والغاية لابن الإمام، وما إلى ذلك من سائر العلوم النقلية والعقلية. وظل هكذا يتنقل بين العلماء، يتلقى منهم العلم ويستفيد منهم، حتى صار إماما يشار إليه بالبنان، وراح يرحل إليه، فقصده طلاب العلم والمعرفة للأخذ عنه من اليمن والهند وغيرهما، حتى طار صيته في جميع البلاد، وانتفع بعلمه كثير من الناس. وقد تأثر الإمام الشوكاني بشخصيات كثيرة من العمالقة الذين كانوا قبله، منهم من بلده اليمن، وأشهرهم العلامة محمد بن إبراهيم الوزير، والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير، والعلامة الحسن بن مهدي المقبلي، ومنهم من غير بلده ولم يكونوا في عصره، وعلى رأسهم إمام الدنيا بن حزم الأندلسي وشيخ الإسلام ابن تيمية. كانت حياته بسيطة متقشفة، يعيش على الكفاف الذي وفره له والده، فلما تولى القضاء وأجزل له الأجر تنعم في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه، وأضفى على تلاميذه وشيوخه مما وسع الله عليه به. كان ينفق كل ما يملك في طريق الخير والبر، ولم ينشغل بمتاع الدنيا عن هدفه الأسمى الذي وضعه لنفسه، وهو نشر دين الإسلام. ولذلك كان يقدر أهل العلم والفضل الذين لا يتكالبون على جمع حطام الدنيا والتقرب إلى الحكام. سجل الشوكاني آراءه ومذهبه في ثنايا كتبه، مثل التحف في مذاهب السلف، كشف الشبهات عن المشتبهات، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. وقال عنه العلامة صديق حسن خان: أحرز جميع المعارف، واتفق على تحقيقه المخالف والمؤالف، وصار المشار إليه في علوم الاجتهاد بالبنان. وكان من أشهر تلاميذه ابنه أحمد بن محمد الشوكاني الذي انتفع بعلم والده وبمؤلفاته، ومحمد بن أحمد الصعدي الصنعاني، وعلي بن أحمد بن هاجر الصنعاني. توفي الإمام الشوكاني رحمه الله ليلة الأربعاء سنة 1250 عن 76 سنة، وصلى الناس عليه في الجامع الكبير بصنعاء، ودفن بمقبرة خزيمة المشهورة بصنعاء.